سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد فهل تمنحوني شرف المكان فما عذبي إلا حجابي